سورة التور. بسم الله الرحمن الرحيم. ومناسبة دي سورة التور ده ما قبل نشرحه فديك لي دي سورة موضوع أو ده ما قبل سورة موضوع هذا داتيني نو ما بين تدوي تشابه تا نو هذا كم شيء فما قبل سورة تساوي تدل هذا كان ليني فدي سورة هم ساوي تيجي أو بل دي فما بين شيء تماثل دي ابتداء أو دي انتهاء تا نو داري أو فسر هذا حال متقين بيان توي دي فسر يمدى على فسر كم أو داري أو فسر كم حال دي كفار بيان توي دي أو فسر كم دي رسل سورة فسر كم حال دي كفار دي أنا دا سورة طور مكية دا سورة طور مكية جبير بن متان دا يو سريو نو دیوائی ویزو مجنی منوری ترالم کلکی دا بدر واقعا پیشتایا و او دا بدر بندیان و دا دوغ بندیان دا پار زرانمو چی دلتا دا مسلمانان سر خبر وقم دا رسول اللہ سلم سر خبر وقم پا حیث دا جی ملیان چی دا بندیان و مشت پا پیدیا پا پیسویا را پریشنی نو خبی وقتی دیوائی مانا ایمان نور آول نو دا چرانم دلتا مسلمانان دا ماسام پا بماندر بانی والا خبر از دان تکشن انو رسول الله صلی الله علیه و آله کی مانده کی دا آیات و آیات و طور و کتاب و مسور فی رقم منشور دا سرت کلمانده کی واره نو دای وای کی فرماتون د تاثیر وخت د کدی خو عرب و بلغا د قران فدیر نو یا جاتم کوی دل او د قران کو مضمون هم پیا دل نو دای وای پما کی دون د تاثیر وکي چې حتا زما تا غمان شو ما څنګه ته دې دې څه کولار شو ما فرما باندې بد الله عذاب نه دې کې نو دې دې وې څه دا ما د اسلام یو ولې حق ولا چې نو دا به پر فرما باندې دې اسلام شو ان دې دې دې څه څنګه سره دې ما خبر وکړه هغه ولا ور کوچی دې متین ژوندې وای دا ما کار وکړ ما سره خبره کړې وای نو ما به بیا دا پنجاب ودته دا به نورې کړې وای فدي سري لي بير نور فشار أنا بارا فدي إتبار سرق دي إيمان راوي ننسو نو دا سرق لي دا دا سمو سر سرق لي والطور أنا أولد ما دي فساني فطور طور كده فسورياني لغت كي هوا غرطة واي دل تمرات دي سخة دا طور سينين دي شدا خاط غربي دا غرم رابينا أو فبالي أخوالي كي راغري دي چاغوای وای په دنیا کې څلور غرونه دا چې جنت ته ورسېږي یوه یو پاره کې دا ټول سینین شوړې دي نو چې دا راځي چې دا ټول سینین دي چې دا نه یانو پاتو او دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو په هغه باندې نو ورته کول تاولو انو د شرف ته وې چې کوم ورته ته قام په سر واښتل شو او انتقاد او زما چې قسم په کتاب مستور شعراء لكل سولي في ربط يمن ربط دي هغا هغا شيء دي كفاركين هغا من الشكي دي في ربط يمن فهغا ربط منشور شعراء ولا سولي والبيت المعمور زما دي كتم فبيت المعمور سري بيت المعمور كنو هغا بيت دم شداء فأسمان كدا او جدو غلان دي بيتي پر برابر باني دادت اول سبت المرفوع زماني تتنمي فهربام في أول وردي في هذا أسمان بام والبحر المسجور أو زماني تتنمي فهرب درياب في أول مسجور دي دق درياب دي نو فضغني دي تتنمي فضغ بالي شي إن عذاب ربي كتاكيك سر عذاب ربطا لواقع الواقع ما نفت له دل رمين داكع يو داكع نفتا يوم تمور السماء مورا نو دا واقع دي يوم دغ يوم بتعرف ترى واقع كل منشي نو منصوب بفاها بترسي يوم فاها مرواتي تمور حركت كي السماء وأسماء مورا حركت أو تسير وتك كي الجبال وغرم وصورا تك قلت زي سكولاك نو داشي مريشي لكريغ أغسر وبو يجيب فويل ويل يوم يمين فتقر واسي المكذبين هذا تكذب قوم كلاريش ده الله ده آياته تكذب يكري الذين هذا تكذب المكذبين في هندي في قوبهم فأغفل قوبتك فأغفل باطلك يلعبون لا تكري ساتري يوم آغر وان يدعون إلى نار جهنم في وبلنت إلى نار جهنم ونار جهنم دعا بلن ودا سوتوي شهاده النار دا غور التي أغدي كنتم تشيسمات فيها قد أغسرة تقلبون تخذبون سوا غور دا غدير علي أبا سحر هذا دا سحر لك سورتو قولي شفك شو سوتي ودا سحر قولي وي أم أنتم لا تبصرون أو قطعت دا سيار شهر نو بسارت نلني نميني نبقويني نو دا سورتو قولي إسلو دا سحر هاولا فاسبروا صبروا في أولا تسبروا يا صبروا مكوي سواء عليكم برابر دي عليكم فرسايتي صبروا في كنا وفي فتاة ديكي بسيك خياء نعبا دي مساكي دا عذاب زريعان إنما تجزون تجزا جزاء الكوتي بما دا هو كنتم في سيسوا تعملون عمل مكوى إن المتقين فرايسر المتقان في جنات كجنتوكي دي ونعين من فنعمتوكي شعر طول الذي فاكهين لذات حسنون كي بما طول سرعات شوكي بهم ذيك ربهم رب ذي أما وقع قاتل بهم ذي ربهم رب ذي عذاب الجحيم لعذاب الدورة أو ذي توكي لي تكونوا خرجتم واشربوا بسلكم يعني أن مبارك أسانا بما كنتم تعملون فهذا سر كنتم تسيسوات في دنياك تعملون عمل مقاوم متكئين على طول الذي تكونون كي على سورة فرتخطوح مصفوفة تغدش فرتخطوح أو زوجناهم مجتمع كاوكوهم وليك بحور عين أو والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم والذين آقصان آمنوا بإيمان روي وأتبعت أو متابعت كريهم لذي ذريتهم أو لذي لذي بإيمان بإيمان لذي أو نادا مؤمنان به شك نفس داري كمؤمنان به نودغ الحقنا بهم مزمن يكون بهم قديس رزريتهم أولادنا لي هذا الذي أولاده هذا مزمن كل ملكو يعني أعوتهم دغتهم سوامن ويركو أو ما ألتناهم من عملهم مزنقموهم ليلة من عملهم مزيد عملا من شيء من شيء كل أمر هر صلي بما قول ترك فتو شده قصر قلن يريهين هذا الدرود نودجي سدا معلومة شده دفلار صلاح دفلار سوار وزي تبتر سيوك فدي شرك عرب المعني أنه ذلك إيمان سرك وأتبعات سنزريتهم بإيمان فإيمان أود ذي متابعة كري المؤمنان بي بارد مستقفوا الحقنا بهم ذريتهم بارد مستقفوا فدي سر الزرية ذي أغد ذي درجة رسول كتام دزعمون وعمانيا أود أندازة نيل ولكن هو نفس إيمان فأقول كيف أنه دعا بذي فبركات مجاقة لكي يترسون وأمددنا مجندات كلهم بذي يفاتوا هجم فقاكيه ولحن فغش مما لغرق يشتهون شديو خشري يتنازعون فيها يتنازعون فيها كأسا يتنازعون تنازعون فيها فدي جنك كأسا فقاتك لا علاه انتها ولا تأسف لا بني في أحد جنات ولا تأتي من بناي نودا وتنازع داي نيجا توصل في الدنيا كشي داخل أغاي يوم شيء يوم في داي كدا مسلمان دا خد زيد أخلاق مختزاي كشي في داي أغا تري كيوا أغا ويا كيوا أبا ويا كيوا أدا كاتي سرنيو لي يوم كيوش أبا ويا كيوش أبا ويا كيوش نودا تزيادة كم وحبة وجزية دا تنازع داي ما يجي سر جنگي ويدوري كشي بني كشي نا نا قاسي شهراء ودغت ناظرين وبلت السرور كليه يتنازعون فيها قأسا فقاسي لا لهم لغني فيها هذه جناد الجهن درجنك ولا تأثير نام جناي ويطوف عليه توافي فرازل يعلمه فرضي جلمان الأرفان لهم دي لرا شهبين دي في إشارات وتصرفات كليه كأنهم لؤلؤ وانت من غلره مكفول بطي داكين يشوش على الثاني أو خيرني نولك بطي من غلره دا دي الخدمة تفاري وسوال تتكيري قد تجيوائي ويتوك ويكي دا أطفا دا دا دي أولادي دا دي أولادي دا غلماني نو هرأل تاكي دا ديسم مخيم رسيلي نو هذا على تسيح خادمان في جنكي الذي يسر هذا يوزيكي هذا جيدا بارا شدي شفا خشال شدا خواد مغا أولاد أو سوكوين شنا هذا نور أولاد أغا شدا خشيان مرسيلي على هذا جيدا بارا دا خدمت تفارك سوقي كدا أولاد المشركان د کفار او اولاد د دې مسلمانانو الته خادمانو ګرځي او بعض وایي چې د نور فلمان له کفوري چې الله د دې خلکو دپاره جلا مستقلې پیدا کړي نو دغه رقم دغه فلمان د دوی دپاره دغسې مستقل پیدا کړي نو یطوف علیهم غلمان لهم کأنه لؤلؤ مکنون واقبل بعضهم نو هغه مخ وګرځوي بعض د دې اله بعضین پر بعضو یتساءلون پوښتنې کوي قالوا بيوي إنا كنا مزور قبل مسك في أهلنا فأهل تيز مش مشكين بيريدون كيون مش أنت في الدنيا قبل فعالك بيريدون مزور الله عزاد عنك دا الله تعزاد بيريدوننا فمن الله يسان في ألا علينا فمن ووقعنا أن يساتلنا من العذاب السموم العذاب سد جهنم إنا كنا مزور من قبل مسك ندعوه إنه هو ملبني هو دارك وذلك الله تاز مدجي جهنم سوسج إنه هو رب هو البر أغني تكروكي بالرحيم